بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدى إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، لجهله بصحيحه من سقيمه. فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري رحمه الله يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان، ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بذهن يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضاره، كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. فكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشد، وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. ومما أحدث من العلم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، فقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. فكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد اتسع الخرط في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء، أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحرام والحلال والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفايات لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رحمه الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم بهذا المعنى كثير جدا. هكذا يقول رحمه الله، لا يوجد في كلام من بعد السلف حق إلا وذلك الحق موجود في كلام السلف، في كلام وجيز من غير تطويل ولا تعسف، أوجز لفظ وأقصر عبارة. وإذا وجد في كلام من بعدهم باطل وشبهات، وجد في كلامهم ما يبين بطلان ذلك الباطل، ولكن يحتاج إلى تفهم وتأمل. في كلام السلف رحمه الله من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به، ولأجل ذلك اهتم العلماء بنقل كلام الصحابة في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي العقائد، وقالوا إن الصحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقولون إلا عن عقيدة وعلم. وكذلك أيضا لا يتركون شيئا إلا وهو غير لازم أو لا يجوز تعرض له. يقول رحمه الله: فمن لم يأخذ العلم عن كلامهم فاته ذلك الخير. أما إذا أخذ العلم منهم فإنه يحصل على خير. اهتم العلماء بنقل نصائح السلف والأئمة الأربعة ونحوهم. لما قال الشافعي رحمه الله في القدرية نفاة العلم، قال: نافع ضروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا كفروا. كانت كلمة لها محلها، لها وقعها. كذلك أيضا لما قال الإمام رحمه الله: القدر قدرة الله، تعجبوا من هذه الكلمة، يعني أنها رد على القدرية الذين ينكرون أن الله تعالى قادر على الإضلال والهداية، رد عليهم: يا أنكرتم قدرة الله فقد عصيتم الله. ينقل عنهم كلمات في العلم. ولأجل ذلك كان الإمام أحمد له تلاميذ، فقد ذكروا أن تلاميذه الذين نقلوا عنه يبلغون أكثر من 4000 الذين نقلوا فواعده ونقلوا كلامه. فمنهم من توسع وكتب مجلدا ومجلدين، ومنهم من لم يتوسع نقل صفحة أو صفحتين أو صفحات. وكل الذي نقلوه من كلامه رحمه الله وجدوا فيه فوائد عقائد محققة اعتمد فيها الأدلة، أو حكم تدل على تضلع في العلم الشرعي، أو فوائد تبين الحلال والحرام ونحو ذلك. من لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، ووقع في كثير من الباطل. ولا بد متابعة المتأخرين الذين تأخروا عنهم. كذلك يكون يحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمة كلام المتأخرين، ليس كله صحيحا بل فيه سقيم وفيه معلول أو فيه باطل. كيف يعرف ذلك؟ العلماء رحمهم الله تتبعوا رواة الحديث ورواة الآثار، وألفوا في مؤلفات وسموها علوم الجرح والتعديل. منها كتاب الجرح والتعديل لأبي ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم، كان أبوه أبو حاتم من علماء الجرح والتعديل. وهكذا أيضا ابن عمه أبو زرعة الرازي، وكذلك أيضا البخاري له 3 كتب في الرجال، له التاريخ الكبير والتاريخ الصغير والضعفاء، وللنساء كتاب الضعفاء. وكذلك ابن معين له كتاب الجرح والتعديل، كلها موجودة. وكذلك العلل، ابن المديني له رسالة اسمها كتاب العلل، الترمذي أيضا له العلل، قد شرح هذا المؤلف بن رجب. وكذلك الإمام أحمد له كتاب العلل، يعني يتكلم على علل الحديث. كذلك ابن أبي حاتم له كتاب العلل في مجلدين كبيرين. كذلك الدارقطني له كتاب العلل، وبيع محلا محققا منه 12 مجلدا. من لم يعرف ذلك فليس بواثق بما ينقله عنهم، بل يلتبس عليه الحق بالباطل، ولا يكون على ثقة بما عنده من تلك النقول. يقول: كما يرى من قل علمه بذلك، ترى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروي عن الرسول. من قل علمه بالجرح والتعديل فليس على ثقة من الأحاديث التي ينقلها. يقول: لا أدري هل هي ثابتة أم لا، ولا بما ينقله عن السلف، لأنه لا يعرف الصحيح من السقيم، لأنه جاهل. فيجوز أن يكون كل ما عنده باطل، يجوز أن يكون ذلك كله باطلا، لأنه لا يعرف، ليس له معرفة بما يكون صحيحا أو سقيما. قال الأوزاعي رحمه الله اسمه عبد الرحمن، يقال له أبو عمر عالم الشام، مات سنة 157. العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم، بمعنى أنهم ما تركوا شيئا، نقلوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا أقواله، ونقلوا أيضا أفعاله، واستنبطوا من القرآن ومن السنة، وصلوا خلفه وجاهدوا معه. هكذا أيضا روي عن الإمام أحمد أنه كان يهتم بما كان عليه الصحابة. يقول رحمه الله في التابعين: أنت مخير أن تكتب كلامهم وأن تترك كلام التابعين، ولكن كلام الصحابة اهتموا به ونقلوه، ومع ذلك كلام التابعين الذي لا يأخذ عن الصحابة قد يكون فيه فوائد. الزهري رحمه الله اسمه محمد بن مسلم ابن شهاب عالم التابعين، وهو الذي ابتدأ بكتابة الأحاديث، كان يكتب كلام الصحابة ويكتب أيضا بعض كلام التابعين، علماء التابعين كالفقهاء السبعة الذين هم تصدروا للفقه في عهد التابعين، نظمهم بعض العلماء بقوله: ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته غيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة مشهورون. كان الزهري يكتب كلامهم، وخالفه تلميذ صالح بن كيسان، قالوا إنه تلميذ له وهو مع ذلك أكبر منه. صالح بن كيسان روى عن الزهري كثيرا وعمر بعد الزهري وهو أكبر منه، ندم على تركه لكلام التابعين أن لم يكن نكله، لأنه من كبار التابعين، أدرك ابن عمر رضي الله عنه. يقول الإمام بن رجب: وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. يعني إلى قرب زمان هؤلاء. الشافعي مات سنة 204، الإمام أحمد مات سنة 241، إسحاق بن راهويه مات قبله بسنتين سنة 38، أبو عبيد القاسم بن سلام له رسالة مطبوعة بعنوان الإيمان، بين فيها القول الصحيح بالإيمان، ومات في حدود سنة 228. ليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، أي من البدع التي حدثت حتى في زمانهم، التي أحدثها المتكلمون وأحدثها المبتدعة كابن أبي دؤاد وبشر المريسي ومن كان معه من الجهمية. حدث بعدهم حوادث كثيرة، بدع انتحلت كالقدرية ونحوهم، حدث من انتسب إلى أنه من السنة وأنه متابع للسنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، ومع ذلك نقول إنكم أشد مخالفة لها أنكم بعيدون عن مشابهة الصحابة والتابعين لشذوذهم عن الأئمة، قد شذوا وانفردوا، انفرد عنهم بفهم يفهمه واستنباط يستنبطه، أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة الذين قبله، كأنه يقول كونوا على حذر من هؤلاء. ثم يقول أما الدخول مع ذلك بكلام المتكلمين والفلاسفة فشر محض. قد عرفنا أن المتكلمين هم الذين شققوا الكلام وابتدعوه وتوسعوا فيه. إذا قرأت مثلا كلامهم حتى في كتب الزهد والورع ونحو ذلك وجدتهم يتوسعون، وكذلك أيضا في كتب التفسير عندك مثلا التفسير الكبير الفخر الرازي ويقال له ابن الخطيب، يقول بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، حشد فيه أقوال المعتزلة ومناقشتهم وأقوال الأشاعرة، وحشد فيه التفسير، حشد فيه التكلف فيه رد النصوص وبالأخص نصوص الصفات، تكلم على الاستواء في قوله تعالى ثم استوى على الأرض في سورة الرعد في سورة الأعراف، وأطال فيها وذكر إيرادات. إذا قيل إن الاستواء معناه الاستقرار يلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا، إلى أن ذكر أكثر من 100 احتمال أو 200 كلها لوازم عقلية فاسدة. كذلك الفلاسفة، الفلاسفة قسمان، فلاسفة إلهيون وفلاسفة دهريون لا يقرون بالخالق. من المتقدمين من الفلاسفة قبل الميلاد أرسطو، ويسمى عندهم المعلم الأول. من المتأخرين من هذه الأمة الفارابي، ويسمى عندهم المعلم الثاني، ولكلهم مؤلفات موجودة كلها تشكك للكلام وتوليد له. الفلاسفة معروف أنهم ينكرون بدء الخلق وينكرون إعادته، ويقولون هذا الخلق لم يزل موجودا، لم يكن هناك قبله عدم، ينكرون أن يكون هناك آدم خلق من تراب أو نحو ذلك، وينكرون القيامة وما أشبه ذلك، ولهم شبهات. هؤلاء كلامهم شر محض، قل من دخل في شيء من ذلك إلا تلطخ ببعض أوضارهم أو ساخهم. قال الإمام أحمد لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم، أيعتقد عقيدة الجهمية. كان الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام يعني من طريقة المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وأبي هاشم الجبائي وأبي علي الجبائي والجاحظ من المعتزلة وكذلك ابن أبي دؤاد وبشر المريسي يحذرون من أهل الكلام ولو قيل إنهم يذبون عن السنة وأنهم يقطعون شبهات النصارى وشبهات الدهريين ونحوهم يقولون ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث فإنه بدعة. من اتبع أهله من ذم من لا يتوسع الخصومات والجدال يقول يحذرون من كلام من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه كل ذلك من خطرات الشيطان من خطوات الشيطان نعوذ بالله. يقولون لا بد أنكم تتوسعوا في الخصومات فإنكم بذلك تغلبون الفلاسفة ونحوهم، لا بد أنكم تجادلون وتخاصمونهم، إذا لم تفعلوا ذلك فأنتم جهلة أو علمكم قليل أو كلامكم حشو أو أنتم غير عارفين بالله أو غير عارفين بدين الله. كل هذا خطوة من خطوات الشيطان. يقول رحمه الله ما أحدث من علم الكلام من العلم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك كل ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف فيه خطر عظيم. أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره رحمهم الله. هذا كأنه موضوع آخر وهو الرد على الباطنية. الباطنية قد يراد بهم باطنية الرافضة، يقولون إن لهذه الأحاديث والقرآن باطن، وللباطن باطن، وللباطن باطن ثالث ورابع إلى سبعة، وأن بعضهم اطلع على ذلك وعلمه. هؤلاء قد يكونون كفارا، وذلك لأنهم لا يؤمنون بظواهر النصوص. هناك أيضا قسم آخر من الباطنية وهم غلاة الصوفية وأساطينهم وأكابرهم، هؤلاء أيضا تصرفوا في النصوص وأولوا الأحكام وادعوا أنهم يطلعون على الأمور الغيبية وأن أئمتهم الذين يأخذون عنهم من العلماء أنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك، الملك الذي يأخذ الوحي يأخذ من الله المحفوظ. يقولون أئمتنا يطلعون على الله المحفوظ يأخذون منه، ويقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي. هكذا وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللفان شعرا لم يذكر قائله، ويمكن أنه نظمه هو ولكنه لم يصرح به. يقول في أوله: ذهب الرجال وجال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال، زعموا على أن بأنهم على آثارهم ساروا، ولكن سيرة البطال. إن قلت قال الله قال رسوله فمزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأفعال، أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آلي، أو قلت قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم، فالكل عندهم مكشف خيالي. ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفا أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن واردي، عن حالي، عن صفو وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفاتي فعالي. الدعوة إذا حققتها ألفيتها ألقى بذور لفقت في محالي. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. فهكذا هؤلاء أهل الكلام الذين علومهم باطنية حتى عطلوا الأحكام. فأول الصيام، وقالوا إن الصيام الإمساك عن الفضلات، وقالوا إن الحج حج القلوب إلى علام الغيوب، وقالوا إن الصلاة اتصال القلب بالرب. وهكذا يقول أحدثوا كلاما في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب، وتوابع ذلك أحدثوه بمجرد الرأي والذوق. عندهم كلمة الذوق تتكرر، وعندهم أيضا كلمة الفناء تتكرر، أيضا عندهم كلمة الكشف أنه يكشف له عن كذا. يقول كل هذا فيه خطر عظيم أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. كان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من نكت الكون فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. هكذا قال أبو سليمان الداراني رحمه الله، وكان من العباد ويريد نكت القوم الصوفية. اشتهر الصوفية في ذلك الزمان، وكان عندهم شيء من الغرائب. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد من الكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به بعلمنا هذا. الجنيد بن محمد معلوم مشهور أنه من الزهاد، من الصوفية الأولين الذين هم زهاد وعندهم علم. حدث بعدهم صوفية عندهم بدع، وإلا فالجنيد والفضيل وإبراهيم الخواص وابن الأدهم هؤلاء علماء وزهاد. يقول اتسع الخرق في هذا الباب، دخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق. يعني لما أنهم توسعوا في هذا الكلام الذي هو علم القلوب كما يدعون، يدعون أن أولياء الله أفضل من الأنبياء، الولي أفضل من النبي، هكذا عند هؤلاء الصوفية. ويقول قائلهم لما ذكروا الأولياء ذكروا أن الولي أعلى ثم يليه النبي ثم أنزلهم الرسول، مقام النبوة في برزخ هو إقامة الرسول ودون الولي، يعني مقام النبوة فهو إقامة الرسول، هذا مقام النبوة هو إقامة الرسول ودون الولي، فالولي أعلى، مقام النبوة في برزخ هو إقامة الرسول ودون الولي. فهذه عقيدتهم، يدعون أن أولياءهم أفضل من الأنبياء. الأولياء عندهم أناس يدعون أنهم وصلوا إلى الحضرة القدسية يغلون فيهم، فمن المتقدمين الحسين الحلاج، والصحيح أنه كان مشعوذ وقتل سنة 390 لأنه ظهرت منه كلمات تدل على أنه إلحادي متحد. يدعون أنهم مستغنون عن الوحي، أن هؤلاء الأولياء مستغنون عن الشرع، يتنقصون ما جاءت به الرسل، هذا القرآن ناقص ولا يصلح وزمانه مضى. يدعون إلى الحلول والاتحاد، حدث هذا أيضا في الصوفية المتأخرين، وهي عقيدة باطلة، ويدعواهم أن الحائل أن الخالق اتحد بالمخلوق، أن الناسوت اتحد من اللاهوت، اللاهوت الإله والناسوت الناس. رووا عن الحلاج هذا أنه يقول ما في الجبة إلا الله، وروى عن واحد اسمه عضا أبي يزيد الإسلامي أنه كان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وأنه كان يمشي مرة في طريق فالتفت والناس وراءه وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون، فقالوا جن أبو يزيد جن أبو يزيد، إن كان قال هذا فإنه مجنون. ومع ذلك له ترجمة طويلة في بعض الكتب، ترجم له أبو نعيم في كتاب الحلية وغيرهم من ترجم ومدحوه مع هذه المقالة، وقد أورد هذه المقالة ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه العقيدة، عقيدة أهل الحلول الذين يقولون إن الخالق حل بالمخلوق، وأنه ليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق. اتحد الناسوت باللاهوت، الناسوت هو الناس، اللاهوت هو الإله، يقولون يسمون ذلك واحدة الوجود، الوجود واحد، الرب هو المربوب. فيقول قائلهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن لا يكلف، ونحو ذلك من كلماتهم الموحشة. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة رسائل موجودة في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى، وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، ومنها دعوة الإباحية أنه يصل إلى رتبة يباح له كل شيء. يوجد في بعض البلاد الإفريقية هؤلاء الذين يسمونهم الأولياء يقولون مباح له كل شيء، حتى يقولون إنه يفرض إذا تزوج إنسان بفتاة لازمه أن يدخلها على ذلك الولي يفترضها قبل زوجها، أن الولي مباح له كل شيء، وحل المحظورات، المحظورات الشرعية حلال لهم، نعوذ بالله. أدخلوا بهذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، يعني أدخلوا فيها بدعا بعيدة عن الدين. بعضها يزعمون أنه يحصل به ترقيق القلوب، منها من طريقة الصوفية الغناء والرقص والتمايل. لقد رأيت بعضهم في مكة في مسجد الخيف قبل نحو 25 سنة حلقة، وبينهم واحد يقرأ أبيات شعر، كلما تكلم ببيت شعر أخذوا يتمايلون به ويرددونه، يعكفون رؤوسهم يتمايلون، يزعمون أن ذلك يرقق القلوب. بعضها يدعون أنه لرغبة النفوس كعشق الصور المحرمة، يستبيحون النظر إلى الصور المحرمة، صور النساء المتكشفات ونحوها. بعضها يدعون أنه لكسر النفوس وتواضع التواضع كلباس الشهرة، يلبسون ثيابا خلقة دنسة. لماذا يقولون نكسر هدة النفس؟ كل ذلك لم يأتي في الشريعة. كثير منه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، مثل الغناء وما أشبهه. لا شك أن ذلك كله يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. الله سبحانه حرم الخمر وحرم القمار الذي هو الميسر، وجعل العلة قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أفليس هذا الغنى ونحوه يصد عن ذكر الله؟ ولو ادعوا أنه لترقيق القلوب نقول إن فعلهم هذا دليل على السفاهة وعلى البعد عن الحق. يصد عن الصلاة وعن الذكر، يدعو إلى النظر في الصور المحرمة كصور النساء المتبرجات، أشبهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وهم أهل النار. اقرأوا قول الله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وغرتهم الحياة الدنيا. فالذين اتخذوا دينهم لهوا يعني مجرد لهو ولعب وأشر وبطر وانخداع بالدنيا، هؤلاء داخلون في هؤلاء. العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، وفيها الكفاية. التقيد في ذلك بالمأثور المنقول عن الصحابة والتابعين، الاقتصار على ذلك، وكذلك تابع التابعين في القرن الثاني ونحوه الذين تكلموا على معاني القرآن بكلام وجيز ورووا الأحاديث وتكلموا على فوائدها وكذلك ما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام، ما تركوا شيئا إلا وبينوه وذكروا أدلته من القرآن والسنة. كذلك أيضا تكلموا في الزهد والورع والرقائق والمعارف. الإمام أحمد ألف كتابا مطبوعا اسمه كتاب الزهد، يعني التكشف والتكلل من الدنيا والرغبة في الآخرة. كذلك الإمام ابن المبارك ألف كتاب الزهد وهو أيضا مطبوع، الزهد لابن المبارك. كذلك وكيع له أيضا كتاب الزهد والرقائق والمعارف. والاجتهاد على تمييز الصحيح من السقيم، الأثار التي نقل فيها سقيم وفيها مكذوب وفيها موضوع، اجتهدوا رحمهم الله على أن ميزوا ما هو صحيح وتقبلوه وما هو ضعيف وتركوه. الاجتهاد على الوقوف على معانيه، معاني تلك الآثار وتلك النقول، تفهمها وتعقلها. قالوا في هذا كفاية، كفاية لمن أكل، لمن كان له عقل ذكي، كما قال تعالى لمن كان له كلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولمن اشتغل بالعلم النافع وعني به واشتغل. في ذلك كفاية لمن أكل وشغل بالعلم النافع وعني به واشتغل. ومن وقف على هذا، على مثل هذا الكلام، أو على مثل اقتصر على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله تعالى واستعان عليه بربه أعانه الله، إذا كان هذا قصده وهداه ووفقه وسدده ووفقه وألهمه، هكذا كانت حالة السلف، وكذلك أيضا من تبعهم من الخلف. وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، يعني ثمرة صحيحة، لأنه علم لدني، هي خشية الله التي هي قوة المخافة والتي تحصل للعلماء الربانيين. قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وتحصل لهم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. إذا رأيت الذي يخشى الله فإنك تقول هذا من أهل العلم، إذا رأيت الذي انخدع بالدنيا وزينتها وزهرتها وأكبوا على الدنيا وانخدعوا بزينتها وبشهواتها المحرمة فإنك تقول كفى بهذا جهلا. قال بعض السلف رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية وكثرة المحفوظات، ولكن العلم الخشية، يعني شدة الخوف. قال بعضهم من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. كلامهم بهذا المعنى كثير جدا. فمعنى ذلك إذا رأيت من يعصي الله فإنك تقول هذا جاهل، ولو حمل شهادات ولو حمل مؤهلات، لأن معصيته دليل على قلة معرفته. ونكتفي بهذا، والله أعلم.